نعم يا شيخ، مرق لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ نعم، مرق لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ مرق لحم الإبل لا ينقض الوضوء على القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل، ولأنه لما أمر العرنيين أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها لم يأمرهم بالوضوء مع أنهم يشربون لبنا، فالذي ينقض هو اللحم سواء كان لحما أحمر أو شحما أو أمعاء أو كرشا أو كبدا أو رئة أو قلب، كل ما كان يؤكل من البعير فإنه ينقض الوضوء.